كلنا طبعا لدينا يعني مفاهيم ثابته الشاكل هو ما نحدش عنها، بتصبح من يعني تصرفاتنا الثابته التي تغيرت بنشعر بنوع من الضيق، نوع من يعني الرفض لهذا التغيير او لما قد تم بشكل مخالف لما يعني في طابعنا، طابع الإنسان، طابع بتاع الإنسان. يقول ده إنسان يعني أمين، ده مخلص، ده صادق، ده ذكي، ده مش عارف إيه، أشياء كثيرة جدا. ولكن هناك مفاهيم يعني ما تتغيرش، اللي هي زي العقائد الدينية، ولكن عقائد العادات والتقاليد من الممكن أنها تتغير أو ممكن يفلت منها الإنسان، وإن كان برضك بتكون بالسوق، وبرضك هناك الطبع الذي قد يتغير لدى الإنسان إذا حدث له نوع من أنواع يعني الاندماجات مع الجماعات، فيجد أن هناك يعني نوع من أنواع التصرفات هو يعني وجدها مهمة ولابد أن يحافظ عليها بشكل طبعا غير مباشر ومباشر، يعني بشكل تلقائي، فيجد أنه لا، ممكن يا الله هذه الأشياء إذا تصرف تصرف تاني ما مش يحصل حاجة. فهنا ده قد يكون نوع من أنواع زي ما بيقولوا عليه اللي هو غسيل المخ، الإنسان يغسل مخه ويجد والله نفسه بتصرف تصرفات مختلفة. طبعا الواحد يتمنى انها تكون تصرفات افضل وليس اسوأ. غسيل مخ يعني الواحد بينظف الشيء وليس بيوسخه، فده طبعا يعني بيجعل نوع من الارتقاء للفرد الى الوضع الافضل والمستوى الافضل والعطاء الافضل والرؤية التي فيها من التبصرة بالأمور بشكل أوضح وأعمق، وهذا يعني بيحدث في الحياة وفيه من الخير إن شاء الله.